بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب البيوع من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله باب الربا. وهذا الباب وما يأتي بعده من أهم الأبواب التي ذكرها أهل العلم في أبواب البيوع، أولا لما فيه من الإشكال لجهل من الناس به، ثالثا لعموم البلوى بالتعامل ببعض المعاملات التي يدخلها الربا، لا سيما فيما يتعلق بالأصناف الربوية وفيما يتعلق بالمصارفة التي يحتاج إليها كثير من الناس. والإنسان في أبواب البيوع ما يقال مثلا هذا الكتاب ما نحتاج إليه، أنت إما أن تكون بائعا وإما أن تكون مشتريا، ولا بد أن يحرص المسلم على أكل الحلال وعلى أن يؤكل أهله وأولاده الحلال، فإن المال الحرام لا خير فيه ولا بركة فيه، حتى في حق طلبة العلم والصالحين بل في حقهم أشد. فكم نسي أناس من القرآن، وكم محقت من بركات العلم، وكم تسلط من أعداء، وكم قست من قلوب، وكم قحطت من عيون، وكم حيل بين أناس وبين قيام الليل وصيام النهار، وبين الاستغلال لأوقاتهم، ومحقت بركة الأوقات والأعمار بسبب المال الحرام والتلطخ بالشبهات. الله عز وجل ما أحوج عباده إلى ما حرم، بل فتح الله على العباد أبواب الحلال الكثيرة. ولا يخفاكم كما مر بنا مرارا أن الأصل في المعاملات الحل، وأحل الله عز وجل لعباده ما في الأرض جميعا. فلما كان الأصل في المعاملات الحل والحرام شيء قليل ومحصور، سهل على المسلم أن يأتي أبواب الحلال الواسعة الكثيرة، وأن يترك باب الحرام الذي لا بركة له في اقتحامه والدخول فيه، لأنه يؤثر. ورب ألف من حرام أفسد عليك مئة ألف من حلال، ربما أفسد عليك مئة ألف، رب مال من حرام دخل عليك بقسوة القلب، بل عليك بالعلل والأمراض والأسقام والأوجاع. وإنه لقبيح أن يموت الرجل الصالح المستقيم، وإذا جاءوا إلى حصر تركته وجدوا عنده أرصدة في البنوك وأموالا في البنوك، هذا فلان الصالح، هذا فلان الذي هو من طلبة العلم، هذا الذي يرفع لواء السنة ويدعو إليها ويذب عنها. لا أقول إن هذا الذنب أخرجه من السنة، فإن المعاصي لا تخرج أصحابها من السنة، المعاصي معاصي، وفرق بين المعصية وبين الذنب. والإنسان ما دام على سنة هو على خير. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكما مر بنا مرارا، لا بد لنا أن نأتي بأشياء أثناء الدرس قبله أو بعده أو أثناءه لعموم الحاجة إليها، لا سيما مع يعني مع جمع الدرس لأصناف مختلفة من الناس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور زهاد أهل البدع حفرة من حفر النار. طبعا هذا لا يعني ولا ينبغي أن يفهم أحد، لا بد أن يشطب هذا الفهم من ذهنه، أن باب المعاصي مفتوح، أنت على سنة فعل ما شئت. لا، عقوبة قد تكون أعظم، لأن الحجة قامت عليك، ولأنك تعلم ما لا يعلم غيرك من الناس. لكن التوحيد والاتباع له بركته وأثره في العاجل والآجل، في الحياة وبعد الممات. العلامة السعدي رحمه الله تعالى يقول: أهل السنة إذا قعدت بهم أعمالهم، يعني قلت النوافل والمستحبات والطاعات، قامت بهم عقائدهم. وأهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. تقوم عندهم أعمال وعندهم نوافل ومستحبات، لكن قعدت بهم تلك البدع. ولهذا الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ثم ماذا؟ تصلى نارا حامية، مع النصب والاجتهاد والتعب، نعم، على غير سنة وعلى غير الطريق عياذا بالله. على كل حال، ينبغي للمسلم أن يحذر الربا، أن يحذر الربا، لأن عواقبه وخيمة والعقوبات المترتبة عليه عظيمة، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: لا يعلم ذنبا بعد الشرك توعد الله عز وجل عليه ما توعد على الربا بعد الشرك. وإن كان هذا الأمر على الراجح لا يسلم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن القتل أعظم من الربا وأعظم فسادا في الأرض وآثاره أعظم. لكن لما ذكر فيه نصوص كثيرة ووعيد شديد، أنا أسألكم: هل تعلمون ذنبا في القرآن والسنة توعد الله عز وجل فاعله بأن يحاربه الله ورسوله وأن يأذن بحرب من الله ورسوله، غير الربا وغير الذي يؤذي أولياء الله وعباد الله الصالحين من العلماء والدعاء وطلاب العلم وأهل الدين والصلاح، رجالا أو نساء ولو كانوا عواما؟ لا أعلم إلا هذا. الله عز وجل يقول في آكل الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي الحديث القدسي، حديث أبي هريرة في البخاري، أن ربنا سبحانه وتعالى قال فيما يرويه نبينا عن الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. توعده الله عز وجل بحرب من عنده، من حاربه الله قصمه وهزمه، من أنت حتى تقوم في مقابل حرب الله عز وجل لك؟ يدمرك الله، يسلط الله عليك ما يسلط. ولا تظن أن الأمر سهل، ولا تظن أن محاربة الله لك يسلط عليك جيشا، قد يسلط عليك جيشا من الأمراض والعلل والأسقام، جيشا من الهموم والغموم والأحزان، لا تكاد تخرج من غم إلا ودخلت في هم وبلية ومصيبة. فالربا توعد عليه بالوعيد الشديد، ويكفي ما قاله شيخ الإسلام حتى لو كان مرجوحا يدل على خطورة هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة، والمنتفع واحد أو اثنان، وثلاثة معهم لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. في صحيح مسلم عن جابر: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ثم قال: هم سواء، هم سواء، يعني في الإثم. طيب، هذا كاتب فقط موظف في البنك، هذا شاهد فقط جاء به عند تلك المعاملة ليشهد أو جاء يضمن أو ما أشبه ذلك، هم سواء. طيب، هو يظن أنه فاعل خير، ما فعل إلا شر، وما جلب على نفسه إلا شرا، ما كان فاعل خير. فلذلك الإنسان يحذر، ما يأتي يقول: طيب، أنا عندي فلوس كثير، لو أضعها في البيت قد تسرق. افتح لك تجارة، اشتري لك عقارا، أرضا أو بيتا، أو ضعها عند تاجر واشترك معه مضاربة، أنت بمالك وهو بجهده على نسبة معينة. يقول: طيب، أنا وضعتها وما أخذ عليها فوائد. هم يحبون هذا الصنف من الناس، أن يأتي إنسان ويعطيهم يشغلوا ويستفيدوا وما يأخذ شيئا. وهل سيقول لك البنك لا، أو القائم على البنك لا، سواء هنا أو هناك، هم يحبون مثل هذا الصنف من الناس. أنت إن لم تأكل فأنت تؤكل غيرك، تقرهم، تشجعهم على مثل هذا الأمر. طيب سؤال يعني قد يكون في بعض المواطن لا بد منه. بعض الناس يقول لك راتبي حولوني على البنك استلم الراتب، هل يجوز أو لا يجوز؟ حولوك على البنك ما لك حول ولا قوة، استلم راتبك. مثل لو أحالك إنسان على سارق ولا زاني ولا يعني مجرم من المجرمين وقال لك خذ المال الذي عندي لك من هذا، هذا مال لك عنده، لا تأخر، بادر. إذا جاء وقت الراتب وراتبك في البنك في أي مكان ما يتعامل بالربا بادر إلى أخذه، بادر إلى أخذه. واحذر أن تكون شريكا أو مقرا في مثل هذه الأبواب، أو أن تكون عاملا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طيب مسائل هذا الباب دقيقة وفيها في بعضها إشكال وبعضها يحتاج إلى مزيد تركيز وانتباه، أنا سآتي بها شيئا فشيئا وأرجو الانتباه. المشي هنا ببطء مطلوب، لأن المطلوب الفهم، يترتب عليها أشياء وأمور، وأرجو أن تعيروني أسماعكم وأفهامكم وانتباهكم، لأن هذا الباب مهم. وأمير المؤمنين عمر كما في الصحيحين قال إنه ود أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بين بعض المسائل، بعض أبواب الربا والكلالة والجد والإخوة، فأشكل على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أبوابا من أبواب الربا، فلذلك يحصل الإشكال في مثل هذا. ولهذا الربا على سبيل الإجمال محرم بالكتاب والسن إجماع بالجملة، لأن هناك مسائل محل خلاف، هناك مسائل محل خلاف، لكن بالجملة محل إجماع. ويكفي أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله كما سبق. والله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. انظر، ربا في مقابل، صدقة في مقابل، الصدقات يرجى من ورائها المضاعفة عند الله عز وجل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وفي الربا يريد المرابون من ورائه الأرباح والكسب، حتى أن المتيمين به والمفتونين به من زمن قديم قالوا إنما البيع مثل الربا. الأصل أن المشبه أقل من المشبه به، تقول الجارية كالقمر، أيهما أعظم جمالا، الجارية ولا القمر؟ القمر، ولذلك شبه الجارية بالقمر. تقول فلان كالبحر، يعني في إيش؟ في الكرم والجود والسخاء أو في العلم أو ما أشبه ذلك، فلان كالأسد، فأنت تشبه هذا بشيء كبير. لكن هؤلاء عكسوا القضية، قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني جعل الربا هو الأصل والبيع هو الفرع. قالوا ليش تكلمون في الربا؟ هو مثله، أنت تبيع وتربح 4% 10% أكثر أقل، فالربا كذلك. الله عز وجل قال وأحل الله البيع حرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هنالك عقود، الصورة واحدة لكن يختلف اللفظ، العقد اختلف، هذا حلال وهذا حرام بمجرد العقد. ولذلك ذكر ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والقرطبي وغيرهم أن في هذا الباب أمور تختلف باختلاف الصيغة والعقد. أضرب مثالا لما سبق ومثالا لهذا الذي بين أيدينا فيما يتعلق بالربا. مثلا لو قلت لإنسان أقرضني دينارا وأسددك دينارا بعد شهر أسبوع سنة أكثر أقل، أقرضني رجل اقترض من أمه من أخته من امرأته 10 دراهم ذهب، وسيسدد 10 دراهمات ذهب بعد سنة سنتين أكثر أقل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز باتفاق، ما في إشكال. هذا العقد عقد إيش؟ بيع ولا إيارة ولا قرض ولا رهن؟ قرض، قرض دين سلف. لو قال بعني 10 دراهم من الذهب ب10 دراهم من الذهب إلى بعد يوم أو أسبوع أو أكثر أو أقل، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. دينار بدينار، 10 جرام بعشرة جرام، هذا يجوز وهذا يجوز. لماذا؟ هذا قال بعني وهذا قال أقرضني، اختلف اللفظ، هذا عقد وهذا عقد، هذا عقد وهذا عقد. كذلك أيضا لو أن إنسانا قال لآخر هذا الباص لي، هذا الباص لي، شغل هذا الباص وتعطيني كل يوم، أنا سأدخل معك في مضاربة، تعطيني يوميا 5000 والباقي لك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قد لا يحصل إلا 1000، قد يحصل أكثر أقل، لأن المضاربة يكون الربح في جزء مشاع، تكون النسبة بين المتعاقدين في جزء مشاع من الربح، الثلث، الربع، النصف، ربح كثيرا له النصف، ربحت قليلا له النصف، ما ربحت شيئا ما له شيء، الخسارة على صاحب رأس المال وحده والربح بينهما. لو حصل خسارة على صاحب رأس المال فقط، فالمضارب العامل ما عليه شيء، فهذا لا يجوز. لو قال شغل الباص هذا وتعطيني في اليوم كذا وكذا، أو يأتيه بالمحل بقالة، قال شوف هذه البقالة الآن نحصرها فيها كذا وكذا وكذا، تعطيني شهريا 10000 ويوم وفي آخر السنة نحصر البقالة تسلمها كما استلمتها، وطول السنة اشتغل لك، الله يفتح عليك، أنا ما أريد لك إلا الخير، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن لو أنه جاء بالباص وقال لو أجرتك باصي في اليوم 5000، هذا جائز، يشتغل ما يشتغل، يتعطل، يمرض، يذهب ضيف، في عرس، في غيره، ما مدخل، إيجار. مثل البيت، أجرتك بيتي لمدة سنة، في الشهر تدفع 50000 مثلا، مرض أنت وأهلك، ذهبتم المستشفى 3 شهور رقود في المستشفى والبيت فاضي، تدفع ولا ما تدفع؟ تدفع، هذا إيجار، أجرت لك البيت، الإيجار تمليك منفعة، تمليك منفعة، ولذلك يجوز لك أن تؤجر إلى ما لم يكن شرط لعدم التأجير، أو خالفت شرطا فيما يتعلق بصفة من تؤجر له، ألا يكون أضر، ألا يكون عزوبيا، ألا يكون إلى آخره. بخلاف الوديعة فإنها إباحة منفعة وليست تمليكا للمنفعة، ولذلك لا يجوز لي أستأجر هذا الكتاب لمدة أسبوع، أعطي زميلي يقرأ، أقول تفضل اقرأ، أنا مستأجر الكتاب لمدة أسبوع، اقرأه، قرأ هذا، الثانية، الثالثة، العاشر، 100، يقرأون لا بأس. لكن لو استعرت منك الكتاب عارية، ما يجوز لي أن آتي يقول لي هذا لو سمحت الكتاب، أقول له لا استأذن، لأن الإعارة إباحة منفعة وليست تمليك، الإجارة تمليك للمنفعة، تصرف بها كيف ما شئت، أنت تملكها. وأما ما يتعلق بالعارية فإنما هي إباحة منافع وليست تمليكا للمنافع. طيب، على كل حال الربا على أقسام، معنى ربا فضل، ربا نسيئة، وربا الدين. والأصناف الربوية من أهل العلم من حصرها بالستة فقط، ومنهم من ألحق بها غيرها، والستة أيضا تنقسم إلى قسمين، الذي هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الذهب والفضة وما يقوم مقامه، هذه يقول عنها العلماء إنها أثمان، أثمان يعني تشتري بها السلع والأشياء، أثمان. والبقية البر والشعير والتمر والزبيب، البر والشعير والتمر والملح، هذه قسم مستقل. القسم الأول له أحكام، والقسم الثاني له أحكام، وإذا بعنا شيئا من القسم الأول بالقسم الثاني له أحكام. وهل يلحق بالقسم الأول الذي هو الذهب والفضة الأوراق النقدية يدخل فيها الربا ويدخل فيها مسائل الصرف أم لا؟ على خلاف من أهل العلم من يقول لا، الذهب والفضة فقط ما يلحق بها حتى الأوراق النقدية، فلا يجري فيها ربا لا في صرف ولا في غير صرف، بل حتى الزكاة. الذين ادخلوا في هذا الباب وسعوها وجاءوا بأشياء يعني يفرح بها الصيارفة وغيرهم، وفرحهم لا يتم لأن هذا القول مرجوح. فالباب الثاني البر والشعير والتمر والملح، هل يلحق به أشياء أخرى أم أنها في هذه فقط؟ يعني لو بعنا جونيا رز بسمتي بأربع جواني رز تايلاندي، هل يجوز أو لا يجوز؟ عند الجمهور الذين قالوا يلحق بهذه ما ماثلها يدخل، وعند ابن حزم والصنعاني وجماعة من أهل العلم ما يدخل، لا حتى كيس بعشرين كيس لا مانع. طيب هل تدخل أشياء أخرى؟ ما هي العلة؟ اقتياد، طعم، ادخار، كيل، وزن، ما هي العلة فيها؟ لأن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. عندنا الأصل الذي حكم عليه الشرع، وهذا الأصل قد تكون علته غير معقولة المعنى الذي يسميه العلماء تعبدي لا يلحق به غيره، وقد يكون معقول المعنى، فإما أن يكون الشرع قد نص على علته أو أجمع العلماء على العلة فيلحق الفرع به، يسميه العلماء القياس الجلي. القياس الجلي واضح بين، لأن علته منصوص عليها أو أن العلماء أجمعوا عليها منصوص عليها، مثل كل مسكر خمر. ما العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار. من الذي قال لنا أن العلة هي الإسكار؟ الشرع. كل مسكر خمر فيدخل فيه المشروب والمشموم والمطعوم والحقن وغيرها من المسكرات، ما كان مجمعا عليها، مثل لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، قالوا العلة بالاتفاق أن ذهنه مشوش فيلحق به غيره، القاضي الخائف، القاضي الذي عنده إسهال، القاضي الذي يطارد، القاضي النعسان يغلبه النوم كل ما جاءه الخصمان، أيها القاضي هذا فعل كذا وكذا، ايش قلتم؟ نعم يا سيارة القاضي لو سمحتم، فعني هذا فعل كذا وكذا، مال إلى الجهة الأخرى. طيب كيف فهم هذا؟ هذا ما يجوز له أن يقضي، أو في من محصور حاقن أو حاقد أو الثالثة حاذق بول أو غاب أو الثنتين، يكاد يفعلها على نفسه ويجري جهة دورة المياه، وهذا لا تعرف القاضي لو سمحتم وقعوا لنا في هذا أفسونا في هذا قدروا لنا هذا، ما يجوز ما يجوز، دخلوا الحبس. المهم يريد أن يتخلص، لا يجوز له لأن الذهن مشوش، لأن ذهنه مشوش. على كل حال معنى أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل الذي حكم عليه الشرع بسبب تلك العلة، الفرع الذي وجدت فيه العلة ولم يوجد له حكم، نريد أن نلحق هذا الفرع في ذلك الأصل في الحكم، لأن العلة واحدة والشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين. فحينئذ الرز مثلا غير مذكور في الحديث، الذرة، الشام، الدخن وما أشبه ذلك غير داخلة، هل نلحقها أو لا نلحقها؟ البهارات هل يجري فيها الربا؟ على خلاف، هناك من ألحقها بالملح، قالوا الملح ليس طعاما ولا قوتا لكن يصلح به الطعام، ولذلك يخطئ بعض طلاب العلم يأتي إلى في هذه الأبواب يقرأ الفقهاء قالوا ما كان قوتا أو دواء، قالوا إذن وين أصحاب الصيدلية؟ لن جاءوا الربا يدخل عندكم انتبهوا، قال الفقهاء قالوا أو دواء، هم أرادوا بالدواء البهارات والملح وما جرى مجرى ذلك مما يصلح به الطعام يعالج به الطعام، وش الدواء المقصود به؟ البرامول والسبرين ونحو ذلك، أرادوا هذا في هذه الأبواب، أرادوا هذا الأمر الذي نحن فيه. على كل حال العلماء مختلفون في هذا وخلافهم واسع، حتى الجمهور الذين قالوا يلحق بالأصناف الستة غيرها ليست كلمتهم واحدة في العلة التي لأجلها يلحق الفروع كالرز والطماط والبطاط واللحوم وغيرها بتلك الأصول. لأن من قال العلة أنه يقتات أدخل أشياء وأخرج أشياء، الذي ادخر الحبحب والطماط والبرتقال والتفاح وغير ذلك، الذي قال لأنه يدخر أخرج ما لا يدخر. فالمهم أن هذا سيأتي إن شاء الله معنا يعني في الدرس القادم أو الذي بعده. لكن الذي يعني أحب أن أذكر أولا هذا الشيء الإجمالي الذي يتصور تصورا إجماليا، ثم بعد ذلك ينبني عليه ما ينبني. وأحيانا بعض الدروس تحتاج إلى مقدمة يعني حامية الوطيس من أجل أن ينتبه لما سيأتي، ومن أجل أن يعرف قدر مثل هذا الباب وخطورة هذا الباب وما يترتب عليه من أحكام فيعتنى به. طيب، لا نطيل في الكلام على تعريف الربا لغة واصطلاحا. فالربا من حيث اللغة الزيادة والنماء، ومن حيث الاصطلاح من أحسن من قسم قال ما نأتي بحد الحدود عليها يعني إيرادات، وجل الحدود عليها إيرادات، لكن التعريف إما يكون بالعدد والتقسيم. بالتقسيم في مثل هذا اختار بعض العلماء في الاصطلاح أن يقول الربا نسيئة وفضل ودين. ربا نسيئة يعني، والنسيئة معناها التأخير، وربا فضل معناه الزيادة، وربا الدين فيما يتعلق بالدين، سلفني 100,000 وسددك 120,000 هذا دين، هذا ربا في الدين. إذا جاء الأجل إما أن توفي وإما أن تربي كما كان عليه من الجاهلية. وربا الفضل يكون بين شيئين من جنس واحد مع الزيادة، بر مع بر، قدح ونص بقدح، هذا ربا فضل، الجنس واحد، الجنس واحد وحصل التفاضل، 10 جرام ب11 جرام هذا ربا ايش؟ فضل. طيب، ربا النسيئة اذا كان بين شيئين من جنس واحد ولو متماثلا الى اجل، 10 جرام ابيعك 10 جرام من الذهب ب10 جرام الى بعد يوم يومين اسبوع اكثر اقل، هذا ربا ايش؟ نسيئة، مع أنه متماثل 10 بـ10. طيب لو كان 10 بـ11 ربا فضل ونسيئة، إذا كان 10 بـ11 بـ15 بـ12 هذا يكون ربا فضل وربا نسيئة. فالجنس الواحد من الأصناف الربوية لا بد أن يكون متماثلا ويدا بيد، اشترط فيه شرطان، الأول التماثل والثاني التقابض. إذا حصل تماثل ولا تقابض فهو ربا إيش؟ شوفوا عاد إحنا ذا الحين بالتمهيد، ما قد دخلنا، لازلنا الآن في المقدمة، لازلنا الآن في المقدمة، نريد أن لا ندخل إلا بعد أن نفهم بعض الأشياء نتصورها فهم. الآن عندنا أحيانا الأصناف الربوية مثلا ذهب، فضة، بر، شعير، تمر، ملح، كل واحد من هذا جنس، والجنس أنواع، يعني البر كذا كذا نوع، التمر كذا كذا نوع، الذهب عيار 24، عيار 14، 18 إلى آخره. فالآن عندنا جنس واحد يجوز بيع الربوي بجنسه متماثلا ويدا بيد، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح ولا الشعير بالشعير ولا إلا يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لا تبيعوها إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد ولا تشفوا، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. مجموع الحديث يدل على هذه الألفاظ، أن الربوي إذا بيع بجنس تمر بتمر لا يكون إلا يدا بيد متماثلا، ولو اختلف إيش النوع، لأن عندنا جنس نوع أفراد. الآن الإنسان جنس ولا نوع؟ جنس. والذكور نوع، وزيد وعمر أفراد، أفراد تبه، أفراد. الغنم جنس، الظأن والمعز نوع، لا تقول فرد، الظأن الكبش أبو ثربة، والمعز الجدي الذي نسميه الجدي، وزوجة الكبش اسمها كم شهر لا يجمع نعجة، وزوجة السيف عنزة، عنزة وطارق، فعنزة. فالمهم لا يباع الربوي بجنسه إلا بشرطين، أن يكون متماثلا وأن يكون يد بيد، يعني تمر سكري بتمر خلاص أو برني أو رفانة أو أي شيء آخر، لا يكون إلا صاع بصاع. طيب يقول لك هذا صاع عجوة يساوي 20 صاع من هذا البرني ولا النوع الثاني، طيب ولو ساوى، إما صاع بصاع، إن أردت أن تبيع صاع بصاع يدا بيد، طيب لا تظلموني، حقي غالي وحقه رخيص. قلنا في مخرج شرعي، الشرع جاء لك مخرجا، ما ألزمك، بيع الذي عندك، بيعه بالفلوس واشتري بمالك ما شئت قليل أو كثير. لأنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بتمر، قال أكل تمر المدينة هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا، أي الجيد ولا الرديء؟ الجيد بالصاعين والثلاثة من إيش؟ الرديء الذي هو أقل. قال أوه، عين الربا، بيع جمع بالدراهم هذا التمر الخليط الرديء، بيع جمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا النوع الجيد. هذا المخرج الشرعي، حيلة شرعية، الشرع جعل لك مخرجا في مثل هذا. فحينئذ ما تأتي تقول أنا عندي قدح بر بلدي، كيف بيع بر استرالي داخله كذا وفيه كذا وفيه كذا؟ القدح البلدي من حق المنار بثلاث أقداح ولا أربع أقداح من حق تايلاند ولا من أي مكان آخر، لا يجوز. طيب هذا غالي وهذا رخيص وإن كان، طيب ما الحل؟ بع يا صاحب المنار الذي عندك واشتري حتى 20 قدح بقيمة القدح هذا. إذن قدح بر من حق بعدان، الآن يعني نروج أصحاب البلاد، قدح بر من حق بعدان بأربع أقداح من حق تايلاند، ربا إيش؟ فضل ولا نسيئة؟ أنا متأكد من بعضهم لا عنده فضل ولا عنده نسيئة. يا ناس انتبهوا الله يحفظكم، فضل ولا نسيئة؟ فضل. لماذا؟ زيادة، زيادة عليه. طيب ماذا يشترط في هذا النوع بيع الربوي بجنسه؟ يشترط شرطان، الأول أن يكون متماثلا، يعني أن يكون مثله في الوزن، مثله في المقدار، مثله في المقدار، هذا بر وهذا بر، وإن اختلف النوع الجنس واحد لابد أن يتفق في المقدار، في الوزن فيما يوزن، الكيل فيما يكال. الثاني يشترط أن يكون إيش؟ يدا بيد، تقابض في نفس المجلس، يدا بيد. طيب قد أحضر بلدي بأربع أقداح تايلندي إلى بعد شهر، هذا لبا إيش؟ هذا فضل ونسيئة. طيب قد أحضر بلدي، قد أحضر بلدي إلى بعد يوم ونص، الذي يقول نسيئة يرفع يده. قد أحضر، أعيد، قد أحضر بلدي بقد أحضر إلى بعد يوم، أسبوع، شهر، سنة، 20 سنة، كم ما شئت، ها الذي يقول هذا ربا نسيئة يرفع يده. طيب أحسن تنتم الآن، يعني تشجعوني الحين، يعني تشجع واصل. طيب والذي يقول ربا فضل، أما بعد ما قلنا تشجع وبعد الكلام هذا ما يقول نقص أنا وهو. طيب على كل حال هذا إذا كان الجنس واحدا، الآن نتكلم على جنس ولا جنسين؟ جنس واحد. إذا كان جنسين، بر وشعير، ذهب وفضة، الذهب جنس ولا لا؟ والفضة جنس آخر، البر جنس، الشعير جنس آخر، التمر جنس، الملح جنس آخر. طيب قدح ملح بقدح بر يجوز أو لا يجوز؟ أعيد، ما عجبهم جل ملح، قدح بر بقدح شعير يد بيد، قدح بر بقدح شعير يد بيد، الذي يقول لا يجوز يرفع يده، الذي يقول لا يجوز، الذي يقول ايش؟ لا يجوز، ليش لا يجوز؟ كيف؟ مختلفين أقول لك. الله يحفظه. قد قلنا يعني إذا اختلف النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فإن اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مش قدح بقدح، قدح بعشرين قدح، أعطيك قدح أربع عشرين قدح ملح جائز بشرط أن يكون يد يد. اختلف في هذا أن الجنس إيش؟ اختلف الجنس. فإذا اختلف الجنس أجاز الشرع التفاضل واشترط التقابل يد بيد. إذا اتحد الجنس فلا بد من تماثل ولا بد من تقابض، فلا يجوز التفاضل مع التقابض ولا تفاضل مع عدم تقابض. فإن حصل تفاضل مع تقابض فهو ربا إيش يا محمد؟ ربا فضل. أحسن. وإذا حصل فضل مع عدم تقابض فهو ربا فضل وعدم تقابض فهو ربا نسيئة بس نسيئة وفضل. فإذا حصل تماثل مع عدم تقابض نسيئة، يعني لما حصل التأخير النساء. هذا في الجنس الواحد. إذا كان في جنسين بر وشعير، تمر وملح، ذهب وفضة، فالشرع أذن بالتفاضل واشترط التقابض. يعني يجوز أن أبيع 5 جرام من الذهب ب50 جرام من الفضة يدا بيد، صح ولا خطأ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا يدا بيد. طيب سيارة هيلوكس بأربع صواليل، أربع صواليل طبعا 74، أربع صواليل من عرض أهل من الذي يعني اختلاف 7 يدفوها بالطلوع ومن نزول يعني الله يعلم. فهذا ربا فضل ولا نسي يا عبد الملك؟ ها؟ لا هذا ولا هذا، مش داخل في هذا الذي نحن فيه، غير داخل في هذا. طيب على كل حال إذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم واشترط التقابل. جاز التفاضل واشترط التقابل، لا يجوز النساء فيه والتأخير. فحينئذ يبيع إنسان، الآن سؤال اختبار، شخص باع جونيا تمر، يعني ما عاد نقول جونيا، صاع تمر عجوة بصاعين برني يدا بيد، ما فيش تأخير، يجوز أو لا يجوز؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يجوز؟ ما لكم؟ قلنا لكم سؤال اختبار. خلاص تركونا من التمر، رمضان قريب، بر قدح، بر قدحين شعير يد، خلوه يقول لا يجوز من نفسه، يعرف يقول لا يجوز، يجوز ولا ما يجوز؟ ها قبل التلقين قال لا يجوز. طيب انا ألقنك، يعني قد ألقنك الغلط من اين تأكد؟ هل يعني انت واثق من نفسك ولا لا؟ تأكد ولا لا؟ انظر الآن لو حولنا السؤال هنا وقلنا يعني قدح نص من البر بقدحين من الشعير يجوز أو لا يجوز؟ بشرط. فإن حصل التأخر في القبض لا يجوز، سيكون ربا إيش؟ ربا نسيئة. الآن قدح بر بقدحين شعير إلى أجل، هذا ربا عندك يا أخي نسمير، هذا ربا فضل لا نسيئة؟ عيد السؤال، قدح بر بقدحين شعير إلى أجل، هل هذا ربا فضل أم نسيئة، أم ربا فضل أو نسيئة؟ ولا تتعجل في جواب. أخطأت بالإجماع. قد قلنا إذا كان اختلف الجنس يشترط التقابض وجاز التفاضل. أنا أقول لك الآن قدح بر بقدحين شعير إلى أجل، إلى أجل. طيب نقول من أول هكذا. طيب هو ربا فضل ولا نسيئة ولا الاثنين؟ شوفوا إذا اختلفتم الأخ يعني أبو مسلم مستعد يحل الإشكال. أو الأخ محمد ها على أبي مسلم. نعم أحسن. ليش ما قلنا فضل نسيئة؟ أيوة أحسن تمام تمام. يعني هو ما يصيب للذي هو قريب، لكن أحيانا البعيد يعني يكون قناص يعني والخمس باليمن من ريال لعبة الله فينا الشر. طيب على كل حال، فإذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس جاز التفاضل بشرط التقابض، جاز التفاضل بشرط التقابض. وأما إذا لم يكن هناك تقابض فإن هذا لا يجوز. إذا كان جنسا واحدا يشترط التقابض والتماثل، فإذا حصل التأخير مع التماثل فهو ربا إيش؟ نسيئة. إذا حصل في جنس الواحد التفاضل مع التأخير فإنه ربا فاضل ونسيئة. طيب المطلوب الانتباه الآن لجزئية يعني ليست يعني صغيرة ولا هي كبيرة لكن وسط، فإن ساعدنا الوقت فذاك، وإلا مهدنا لها وصورناها في هذا الدرس وكانت بداية الدرس القادم. ابن رشد رحمه الله تعالى يقول: اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين، في البيع وما تقرر في الذمة. الكلام له بقية لكن يعني نمشي واحدة واحدة. أعيد، يقول اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين، في البيع وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك. فأما الربا فيما تقرر في الذمة، الآن سيبدأ يفصل. أما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان، صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون أنظرني أزدك، وهذا الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقوله: ألا إن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس. هذا يسمى ربا بيع ولا ربا في الذمة؟ ربا في الدين، دين في الذمة المؤدى واحد. هذا قسمان، قسم متفق عليه الذي تقول أقرضني 100,000 وسدد 120، أو أقرضني 100,000 لكن إذا جاء الأجل ولم أسدد أعطني مهلة وأزيد في الدين. يعني جاء عندي 100,000 إلى رمضان، جاء رمضان ما سددت أمهلني إلى شوال وأجعلها 105، جاء شوال وما سددت أمهلني إلى ذي القعدة وأجعلها 115، أمهلني إلى ذي الحجة إلى محرم وأزيد. يعني أنظرني أزدك، هذا ربا الجاهلية الذي كانوا عليه، وهذا محل اتفاق على تحريمه. وهذا الذي يعبر عنه البعض بقولهم إن هذا الربا هو الربا الاستغلالي، وبعض أصحاب البنوك يقول لك ما يحرم إلا الربا الاستغلالي، هذا استغلوا حاجة المسكين. أما الربا الاستثماري واللعوب يأتوه بأسماء من أجل يروج، أما الربا الاستثماري فما في شيء، يأتون له بأسماء أخرى. على كل حال هذا النوع الأول الذي هو الربا الذي في الذمة أو في الدين، وهو نوعان، نوع متفق عليه ونوع محل خلاف. النوع الثاني الذي هو محل خلاف قاله في الصنف الثاني: ضع وتعجل، وهو مختلف فيه. ضع وتعجل يعني إيش معنى ضع وتعجل؟ عندك 100,000، جاء صاحبك يقول لك سددني، هات 100,000 التي هي عندك، عندك 100,000 هاتها. قلت ما عندي. طيب إلى متى أصبر عليك؟ كل ما جئتك وأن تذكر أعذارا هات. قال ما عندي. جاء ثالث قال ما رأيكم يعطيك 60,000 الآن مسامح 40. هذا معنى ضع وتعجل، يعني نقص له ويعطيك المبلغ كاملا بشرط. في هذا الذين يقولون بجواز هذا ضع وتعجل بشرط أن يدفع ما بقي بعد التعجل بعد الوضيعة كاملا، مش بعد تعجل قال خلاص عنده 100,000 خلاص تعطيه 60، قال خلاص عندي 60 لبعد أسبوع ولا لبعد غدوة. جاء بعض وقال أنا والله كنت أنا يعني كنت حريص على السداد أقدار الله، حصل مرض حصل كذا وكذا، فما رأي يطبع وتعجل و50-40 بعدها طلعت المئة في النهاية 10,000، وربما قال له والله يجزي المحسنين سامحوا. بس المهم أن هذا النوع فيه خلاف، النوع الثاني هذا ضع وتعجل فيه خلاف بين أهل العلم. الذين أجازه قالوا اشترط فيه ماذا؟ أن يعجل بما اتفق عليه كاملا ما يتفرق بينهما شيء. على كل حال الوقت جاء زيادة دقيقتين، فيكون هذا مبتدأ الدرس القادم، وأرجو أن يأتي الدرس القادم ولا نحتاج إلى مقدمة أخرى للدخول، وإنما نقدم بهذا لأهمية هذا الباب. سيأتي معنا فيما يتعلق بمسائل الصرف، مسائل البيع وغيرها، والأصناف الستة، يعني ما يحتاج إلى مزيد انتباه. إلى هنا جزاكم الله خيرا.